بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تسر تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم خطبة جمعة بعنوان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لفضيلة العلامة الدكتور طه بن أحمد المتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا ذا النعمة السابقة، يا ذا المنة الدائمة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا العزة الكاملة، يا مطعم البطون الجائعة، يا كاسي الأجسام العالية، يا مسكن العروق الضاربة، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما لا أزكى منها ولا أطيب منها ولا أعظم منها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك فلا يكون فوقها رضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرس وطهرتهم تطهيرا. اللهم ارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عندما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أيها المؤمنون، ما الفرق بين عبادة إبليس وعبادة الملائكة؟ ما هو الفرق في ذاك الزمن بين سجود الملائكة وسجود إبليس؟ ألم يروى أن إبليس عليه لعائن الله عبد الله عز وجل 6000 عام؟ لا يدرى أهي من سني الدنيا أم من سني الآخرة؟ هل يطيق واحد منا أن يسجد لله عز وجل سجدة واحدة نصف نهار؟ هل يطيق الواحد منا أن يسجد لله عز وجل نهارا كاملا أو ليلا كاملا أو شهرا كاملا؟ من لا يستطيع؟ يروى أن إبليس عليه لعائن الله سجد لله عز وجل 4000 عام. بعض الناس قال إن إبليس كان عظيما ثم انحرف، لكن هذا الكلام غير صحيح. إبليس من أصله كان منحرفا، إبليس كان عنده شكل العبادة ومظهر العبادة، كانت مظهر عبوديته ضخم وكبير وعظيم، لكنها قشرية العبادة، هي قسم للعبادة ليس فيها لباب، ليس فيها أصل. إبليس كان معه مظهر العبادة، متى يظهر للإنسان، متى تظهر حقيقة عبودية الإنسان، متى تظهر أن هذا الإنسان يعبد الله عبادة حقيقية أو أنه يعبد الله عبادة بشور، متى يظهر؟ يظهر في المنزلقات، يظهر في المنعطفات، عند الامتحانات يظهر هذا الأمر. إبليس عليه لعائن الله كان يعبد الله تلك العبادة، لكن بمجرد أن أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم رفض أن يسجد لآدم، نسفت كل عباداته، كل سجوده، كل ركوعه، كل خضوعه، مجرد قشور، مجرد ظاهرة، مجرد قشرة ليس فيها لب. حينما رفض السجود لآدم عليه السلام رفض أمر الله عز وجل. السجود لله والركوع لله والخضوع لله، فما دام الله عز وجل هو الذي أمر بأن يسجد إبليس لآدم، فلا بد أن يسجد لآدم، لا بد أن يتمثل أمر الله عز وجل ما دام الآمر هو الباري سبحانه وتعالى. قال إبليس عليه لعائن الله لله عز وجل: يا رب، يا رب أعبدك عبادة ما عبدها أحد من العالمين، لكن بشرط ألا أسجد لآدم. يا رب سأسجد لك بعمر الدنيا لكن لا أسجد لآدم. فقال الله عز وجل: اخرج منها مذموما مدحورا، أريد أن تعبدني كما أريد لا كما تريد. عبادة الله كما يريد الله لا كما يريد الإنسان. أراد الله عز وجل منك أن تصلي 4 ركعات، ليس لك الحق أن تزيد ركعة واحدة ولا سجدة واحدة، لأن الله عز وجل هو الذي قرر، هو الذي أمر، هو الذي حكم. تريد أن تصلي الفجر 3 ركعات، يقول لك الله لا، أن تعبد الله كما يريد هو لا كما تريد أنت. ولذلك يقول إبليس: يا رب سأسجد لك بعمر الدنيا، لكن الله عز وجل رفض. ما الفرق بين الملائكة؟ الملائكة عندما قال لهم الله عز وجل اسجدوا لآدم ماذا فعلوا؟ امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى جميعهم، من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة سجدوا لآدم بلا سؤال بلا استفسار، سجدوا امتثالا لأمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء يفعلون ما يؤمرون. فارتفعت الملائكة وانخفض إبليس وطرد الله إبليس وقال له: اخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ستمتلئ جهنم من هؤلاء الذين يتبعون ويسيرون على خطى المؤمن الصادق على خطى الملائكة، يتمثل أمر الله والعصاة على نهج إبليس، يسيرون على طريقة إبليس، يعصون الله عز وجل، لا يتمثلون أوامره ولا يتبعون سبيله. هذا إبليس، هذا الشيطان الماكر. إذا نظرتم إليه كم أقوى من ملايين، كم أضل من مليارات من البشر، كم من المئات الآلاف من البشر أضلهم وأقواهم وأوقعهم في حبائله حينما أقسمت بعزة الله وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر بعزة الله أن يبغي الناس. أين ستجدون إبليس؟ ستجدونه عند باب المسجد يبغي الناس عن الصلاة، ستجدونه عند صلاة الصبح يريد أن لا يستيقظ الناس لصلاة الصبح لصلاة الفجر، تجدونه عند الصدقات، تجدونه عند الممرات ماذا يفعل؟ لا تعدن لهم صراطك المستقيم. عند باب المسجد ستجد ألف إبليس، ألف إبليس يغلي ويغوي ويزين. أيها المؤمنون، هذا آدم عليه السلام أدخله الله جنته ودخل الجنة وقال لا فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. أنا لكم شجرة واحدة لا تقرباها، كلوا حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. كيف جاء إبليس؟ جاء إبليس في صورة الصديق، في صورة الصديق وهو العدو، في صورة الناصح. جاء إبليس إلى آدم في صورة رقيقة ناصحة صادقة ودلاهما بغرور. جاء إلى آدم من نقطة ضعف آدم. يجب على الواحد منا أن ينظر إلى نقطة ضعفه. أين نقطة ضعفك؟ أين نقطة هوانك؟ ما هي أضعف نقطة فيك؟ هي التي سيدخل منها إبليس، هي التي سيتجه منها إبليس. جاء إلى آدم وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبنى؟ وقال لآدم ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ماذا فعل هذا العدو؟ هذا العدو الماكر الذي لا يزال بي وبك وبآدم وبكل خلق الله. هذا الماكر جاء إلى آدم فدلاهما بغرور، ثم ماذا قاسمهما؟ جاء بتلك الشجرة وصنع ما صنع وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ظهر قبيح صنعهما، ثم تابا وندما. لكن بعد ماذا؟ بعد أن أكلا من الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ألم أنهكما؟ أليس الله قد نهى؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ لماذا لم تجعلوا العدو أمامكم؟ بعض الناس يظن أن الشيطان عبارة عن رمز. الشيطان موجود، الشيطان حقيقة لا بد أن ندركه. الشيطان يصنع بالإنسان ما يصنع. كيف فعل بالملايين؟ كيف فعل بالعلماء والأغنياء والفقراء؟ بلعم ابن بارورة عالم بلغ من العلم أنه بلغ الدرجات العلى، هذا العالم العملاق، هذا العالم الرباني، ماذا صنع به الشيطان؟ ماذا فعل به؟ اقرأوا القرآن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. هذا عالم، العالم يمكن أن يقع في مسجدة الشيطان، والجاهل يقع في مسجدة الشيطان. يأتي الشيطان للزاهد من باب الزهد، للجاهل من باب الجهل، للعالم من باب العلم. الشيطان ماكر، الشيطان مخادع، الشيطان مزين، يزين لك الأعمال الخبيثة ويجعلها أعمال لطيفة أمامك. وزين لهم الشيطان أعمالهم، الشيطان يزين ويكلم المعادلات. المرأة اسألوها التي تمشي في الشارع متبرجة متعطرة تمشي بعباءتها التي تدمر الشباب وتجعل أعين الشباب عليها. ماذا فعل بها الشيطان؟ الشيطان زين لها القبيح وجعل القبيح لها حسنا. ما الذي جعل في عينهم أن السفور هو في الحقيقة جميل؟ من غير لها المعادلات؟ من عكس لها المعادلات؟ أليس هو الشيطان؟ أليس الشيطان هو الذي جعل من الناس في صاحب السوق ذاك الذي يتعامل بالحق، يتعامل بالصدق؟ قالوا عنه الناس هذا غبي، هذا لا يعرف عمل السوق، هذا لا يعرف التجارة. أما ذلك الذي يستطيع أن ينتزع الريال من الحرام من السوق سموه ذكيا، سموه شاطرا، زين لهم الشيطان أعمالهم. من الذي بدل؟ من الذي غير المعادلات؟ أليس هو الشيطان؟ هذا الماكر، هذا الماكر يجب أن يرجم كل يوم، يجب أن يضرب كل يوم. أيها المؤمنون، أمام حبائل الشيطان سقط من سقط وفاز من فاز ونجا من نجا. إبراهيم عليه السلام جاءه الشيطان ثلاث مرات أمام الجبروت، جاءه في اليوم الأول، ثم جاءه في اليوم الثاني، ثم جاءه في اليوم الثالث، وإبراهيم يرجمه رجما بسبع حصيات ليعلن إبراهيم الحرب على الشيطان، إعلان حجيج. وحجاج بيت الله عندما يرجمون الشيطان إنما يرجمون رمزيته، لأن هذا العدو عدو مبين. تصوروا معي حجيج بيت الله في ليلة العيد وهم يلبسون ثياب الإحرام في ليلة المشعر الحرام، الكل يلبس الأبيض، هؤلاء الحمائم البيضاء، هؤلاء البيض، ماذا يفعلون ليلة العيد؟ ليلة العيد يبحثون عن الأحجار، يبحثون عن الحصى، يستعدون للمعركة القادمة أمام إبليس. ثم ماذا؟ ما إن تشرق شمس يوم العيد حتى يرجمون الشيطان بسبع حصيات، والكل يقول الله أكبر، يرجم الشيطان، يلعن الشيطان رموزيته وعبوديته وربوبيته. هؤلاء أصبحوا وهم يلبسون الثوب الأبيض يرجمون الشيطان، لأنهم من جيش إبراهيم عليه السلام. لماذا يرجم الشيطان ثلاثة أيام؟ لماذا يرجم الشيطان في أيام الحج أكثر بعض الأحيان أربعة أيام الذي يتأخر؟ لماذا ثلاثة أيام؟ هل للواحد أن يخوض ثلاثة جانب مثل إبراهيم؟ إبراهيم ثلاثة أيام وإبليس يأتيه، هل للواحد منا أن يخوض ثلاثة أيام؟ نقول له إذا أردت أن ترتفع من حيوانيتك إلى مقام إبراهيم فلا بد أن ترجم الشيطان كل يوم. أيها المؤمنون الأكارم، حينما نرى حجاج بيت الله وهم يرجمون الشياطين، هناك ثلاثة شياطين. السؤال الذي يضع نفسه، لماذا ثلاثة؟ ما معنى ثلاثة؟ ثلاثة شياطين، هل هم ثلاثة؟ الحقيقة أنهم واحد، لكن الشيطان يأتي بأوجه متعددة. يريد الله عز وجل أن يعلمنا الدرس العظيم، أن الشيطان يأتي بآلاف الحيل، أن الشيطان يأتي بآلاف الأقنعة، أن الشيطان يأتي بصور متعددة، قد يأتي بصورة هنا وصورة هناك. ولذلك تضرب ثلاثة أحجار، ثلاثة الشياطين. لماذا ثلاثة؟ ثلاثة هم واحد، هو شيطان واحد، لكن الشيطان يتلون، لكن الشيطان يتغير، لكن الشيطان يتبدل، معه ألوان، معه أقنعة، معه حيل 7,000 قناع، 70,000 حيلة، 700,000 صورة. هذا الشيطان عندما ترجمه سترجمه بكل صوره، كل صور الشيطان. قد يكون الشيطان في صورة فرعون، فرعون رمز الطغيان. قد يكون الشيطان في صورة قارون، وقارون رمز المال. قد يكون الشيطان في صورة بلعام بن باعورة صاحب العلم. فأنت ترجم ذلك الذي هو شيطان. الصور الثلاث، الصور الثلاث هي صور متعددة للشيطان. صدقوني أيها الإخوان، ما كانت دول الظلم إلا على هذه الثلاثة الأركان، على قوة الطغيان وقوة المال وقوة علماء السيف. اسألوا دولة آل سعود، الدولة السعودية التي أنهت الانتماء للأرض وجعلت الناس ينتسبون لذاتها ونفسها لأسرة واحدة، ماذا فعلت؟ هذه قوة الطغيان. أكبر الشياطين في العالم الإسلامي هي دولة آل سعود، هذا رمز الشيطان. فإننا عندما نرجم الشيطان إنما نرجمه لكل رمز طاغٍ. أليست دولتهم ودولة كل ظلم قامت علامة؟ ألم يتعاهد عبد العزيز آل سعود وقبله آباؤه على أن يكون لهم الملك وآل الشيخ يكون لهم الدين؟ ألم تنهب الثروة باسم الدين؟ ألم ينهب ثروات المسلمين؟ حتى أن الأمير السلطان الذي مات، الأمير السلطان قدرت ثروته ب380 مليار ثروة أمير واحد. نهبوا أموال الأمة وسرقوا أموال الأمة، لماذا؟ لأنهم لمسوا للشيطان. هؤلاء الذين دمروا الحج، ولذلك على المسلمين أول ما يبدأوا أن يحرروا بيت الله ومسجد رسول الله، مسجد الرسول المعتكم عند آل سعود، وبيت الله البيت المحرر، البيت الأجير. هذا أسير، أسير عند آل سعود الذين جعلوا الحج عبارة عن حركات، الذين إذا حج واحد منكم سيرى المأساة التي يعيشها المسلمون. ما عرف الناس معاني الحج. كنا نقرأ سورة ياسين، ذهبنا مع بعض الإخوان إلى مقبرة الحجون، إلى قبر خديجة سلام الله على خديجة، ونحن نقرأ سورة ياسين، فيمنعون قراءة ياسين جماعية. لا، اسكت، اخرس، لا تتكلم، لا تنطق. هؤلاء أسألوك برسول الله، هؤلاء حبسوا المسجد الحرام. ماذا صنعوا؟ بالله عليكم ماذا فعلوا؟ من حج فليعرف ماذا فعلوا. طغيانهم وفسادهم وصل إلى كل أرض. يقول بعض الناس خدموا الحجيج. ما خدموا الحجيج، ما صنعوا شيئا. ثلثي المصلين في بيت الله في يوم الجمعة يصلون تحت الشمس، المشاعر في عرفات ومنى ومزدلفة والمشعر الحرام، لا يجد الحاج أين يبول، لا يجد ما يشرب، ماذا يفعلون؟ ثم ينبهون للناس أنهم صنعوا وصنعوا. الذي صنعوا أنهم أخذوا لب الحج ولباب الحياة ولباب الإسلام، فجعلوا الإسلام شكليات. ما الذي فعلوا؟ بنوا هملهم، بنوا همل، بنوا همل، اسمعوها جيدا، بنوا هملا جديدا بجوار بيت الله وسموه أوقاف عبد العزيز بن سلطان. هذا الهمل، هذا البرج المرتفع على مستوى العالم، حينما يطوف الحاج بيت الله رأيتهم وراهم كل حاج عندما يطوف ببيت الله لا ينظر إلى الكعبة، ترتفع رأسه إلى همن، إلى الساعة، إلى مقر ساعتهم التي تتلألأ. ماذا فعلوا؟ هؤلاء رمز للشيطان. الشيطان بأصله تمثل في علمائهم، في بلعان بن باعورة تمثل في قوتهم ونفوذهم. هؤلاء يرجمون لأنهم رمز للشيطان، الشيطان اللعين، هذا الشيطان الماكر، هذا الخبيث الذي يلعب بالسياسة والاقتصاد والنفوذ ويلعب بالناس، بالرجال بالنساء، يغريهم يغلهم يغويهم. ماذا يريد الشيطان؟ اسمعوا لخطبته في يوم القيامة حينما يقضى بين العباد. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا هو الشيطان، لا يدعي مدعي أن الشيطان له سلطان على المؤمنين أبدا. لو أن واحدا لبس ثوبا نظيفا وحذاء أنيقا وتعطر، ثم مشى إلى بئر من آبار، من آبار القذارة، من آبار بالوعات مثلا، وأسقط نفسه فيه، ثم ذهب إلى المحفر إلى الشرطة وقال لهم: فلان هو السبب في ذلك. يسأله الضابط: هل فلان أشهر المسدس عليك وأمرك أن تقع في بئر المجاري؟ يقول لا. فيسأله: هل أمسكك بيده وساكك إلى بئر المجاري؟ يقول لا. فيسأله: هل أخذ بعنقك وساكك إلى بئر المجاري؟ يقول لا. يقول: ماذا فعل؟ يقول: قال لي انزل فنزلت، هذا إبليس عليه لعائن الله، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنت الذي استجبت، هو الذي دعاك، أنت الذي صدقت في الحفرة، أنت الذي استجبت، أما إبليس هو الذي دعاك. أسأل الله العلي العظيم أن يباعد بيننا وبين مكائد إبليس كما باعد بيننا وبين المشركين، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم، في شهر ذي الحجة كان شهر عظيم. هذا الشهر فيه مناسبات عديدة وعظيمة. في هذا الشهر نزل جبريل عليه السلام على رسول الله: يا محمد زوج النور بالنور. فقال النبي: من بمن؟ قال جبريل: علي بفاطمة، إن الله أمرك أن تزوج عليا بفاطمة. من الذي عقد لعلي بفاطمة؟ الذي عقد لعلي بفاطمة هو الله عز وجل، الله رب العالمين. ليشهد الملائكة حينما جمعهم لتشهدوا أني زوجت عليا من فاطمة، وتزوجها في شهر ذي الحجة. في شهر ذي الحجة أرسل النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي إلى مكة حتى يبلغ سورة براءة. سورة براءة إعلان أن الله بريء من المشركين ورسوله. ذهب الإمام علي بسورة براءة، هذه السورة التي حينما نقرأها بلا بسم الله ونستعيذ ونقول نعوذ بالله الجبار، هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذه السورة قرأها الإمام علي وذهب بها حينما نزل جبريل على رسول الله: يا محمد، لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك. فيذهب الإمام علي ليقرأها عند الجمرات، عند الجمرات وعند الكعبة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، براءة من المشركين في كل زمان. من الذي فعل ما فعل اليوم؟ أليس الثالوث اليوم هو الذي يلعب بالعالم لأكمله؟ أليس الناتو؟ أليست الصهيونية؟ أليست الأمريكية هي الثالوث؟ هي الشياطين التي تلعب بالعالم اليوم. هذه الشياطين يجب أن تلعن، يجب أن نتبرأ منها. لكن ماذا فعل حكام آل سعود؟ لا تسمعون خطبهم إلا على الفضول والشرك. هذا حرام، هذا شرك. أما أن يبرؤوا من أعداء الله فلا. أما البراءة من اليهود والناتو وأمريكا وإسرائيل فلا. ولكن همهم ألا يزار قبر، قبر الإمام محمد بن عبد الله، النفس الزكية، دمر وعمر فوقه فندق. البقيع، إذا زرتم البقيع كيف دمرت؟ بيت رسول الله، البيت الذي ولد فيه رسول الله، ولد وسقط رسول الله رأسه فيه. هذا البيت أصبح سوقا للأبقار عند آل سعود. ثم ماذا فعلوا؟ جاء بعض أهل الخير فبنوا فيه مكتبة، بيت رسول الله، البيت الذي نزل فيه جبريل، البيت الذي كان ينزل جبريل على طول فيه ليل نهار، بيت رسول الله، بيت خديجة، ذلك البيت المحمدي. أتعلمون اليوم أنه اليوم عبارة عن حمامات، عبارة عن حمامات ليسمع العالم، عبارة عن دورات مياه يكفي الناس فيه حاجاتهم. ولماذا أقول لكم أن الأولى بالمسلمين أن يحرروا البيت العتيق من هذه الدولة الظالمة الفاجرة، هذه الدولة التي توالي أعداء الله وأعداء رسول الله. بيت رسول الله، المفترض أن بيت رسول الله مركز إشعاع ليسمع العالم ويرى العالم كيف كان بيت رسول الله. هذا البيت المحمدي، هذا البيت النوراني الذي كان فيه جبريل، الذي سجدت فيه جبهة رسول الله، يصبح اليوم مكان لأن يخرج الناس فضلاتهم وكادورات وحمامات. أليس هذا عارا على المسلمين جميعا لأن يسكتوا ولا يتكلموا؟ أيها المؤمنون، شهر ذي الحجة هو شهر إكمال الرسالة. حينما نزل دور الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في غدير خم، حينما عاد النبي من حجة الوداع جمع الناس في غدير خم: أليس الله أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصر، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هذا كلام النبي، ختام الرسالة. النبي علم أن الرسالة ستختم، لكن كيف؟ كيف؟ كيف ستختم؟ لا بد أن يتولى بعد رسول الله رجل شخصيته هي شخصية رسول الله، ومنهجه منهج رسول الله. وروحه روح رسول الله وفكره فكر رسول الله. هذا الرجل بذل كل شيء لله، بذل جهده ودمه وعرقه ولحمه وعرقليته وفكره، بذلها كلها لله. الإمام علي حينما رأى الناس قد تخلفوا عنه، هذا الإمام ما صنع شرخا بين المسلمين، ماذا قال؟ ولما رأيت راجعة الناس قد رجعت عن دين محمد، رأيت راجعة الناس قد رجعت عن دين محمد، فخشيت أن أرى فيه تلما أو هدما يكون الظلم فيه علي خاصة أفضل من ولايتكم. ما هي ولايتكم؟ ما هي ولايتكم؟ هي عبارة عن أيام زائلة. الإمام علي يستوعب الإسلام كله، يخاف على الإسلام، يخاف على دين رسول الله، ولذلك هذا الإمام هو مصدر وحدة المسلمين. يجب علينا في هذه الأيام أن نجعل الإمام علي قدوتنا. ما دمنا نذكر يوم الولاية، ما معنى يوم الولاية؟ يوم القدير، هذا اليوم الذي يخافه كل طاغوت، يخافه علي صالح، يخافه كل ظالم، يخافه دولة آل سعود. كان علي صالح ولسانيته وأمنه إذا وجدت كلمة القدير في اتصالات أو في محل ملابس أو في أي شيء يزيلوها، يخافون من يوم القدير، يخافون من سيرة علي، يخافون من منهج علي. ولذلك علينا أن نسير على خط الإمام علي، على نهج علي. ماذا يقول الإمام علي في سيرته؟ ألا وإن لكل مأموم إمام، كل مأموم لابد له من إمام. ألا وإن إمامكم قد رضي من دنياه بطلين ومن طعمه بدرسين. دنياه كلها، هذه الدنيا رضي منها بثوبين قصيرين ومزقين. يقول لقد ركعت من راعتي هذه حتى استحييت من راكعها. رضي من دنياه بطلين ومن طعمه بدرسين، رضي من الطعام بدرسين يابسين. أما زعماء العالم، زعماء العالم الذين نهبوا الثروات، ثروات الأمة والبطون الجائعة منها، هؤلاء كيف يعيشون؟ كم ملياراتهم في بنوك أوروبا وسويسرا؟ كم مليارات آل سعود التي لابد أن تزال؟ كم مليارات علي صالح الذي يدعم من آل سعود؟ كم ملياراتهم؟ لماذا بقوا هذه المدة؟ لأن الشياطين يقومون بعضهم ويدعمون بعضهم. هؤلاء يخافون من ذكر الإمام علي، يخافون من سيرته، يخافون من ولايته التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بالله عليكم، هل قامت دولة آل سعود اليوم، اليوم هذا اليوم، ما الذي فعل بأرض القدس؟ اليوم ينبش 1000 قبر في بلدة مأمن الله، بلدة اسمها مأمن الله في القدس. اليوم ينبش 1000 قبر. هذه القبور قبور صحابة من عهد رسول الله، ينبشها اليهود، ينبشها اليهود في القدس. ماذا فعل الزعماء؟ ماذا فعلوا؟ يقولون لك لا تتبرك بالقبور، هذا همهم. أما أن تنبش قبور الصحابة في القدس، والله لو هدموا بيت المقدس ما اهتزت له شعر، ما اهتزت له شعر، لأنهم ينفذون أجداتهم. أيها المؤمنون الأكارم، في شارد الحجة، شهر عظيم، شهر أتم الله فيه النعمة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة على محمد وآله.